يبقى التبديل والتغيير إما يكون في معنى الكلمة وإما أن يكون في مبنى الكلمة. مبنى الكلمة ده معلومة، لكن التغيير أيضا أن يكون في المعنى المراد، فيؤولون ذلك على غير المراد، يؤولون هذا الأمر على غير المراد. لذلك الإنسان ينتبه دايما لما يتكلم من كلام رب سبحانه وتعالى، فالمطلوب أن يقف على المعنى الصحيح ولا يتكلم برأيه. فأن تكلم برأيه في دين الله عز وجل حتى لو أصاب فقد أخطأ، لأنه تكلم من عقل ومن رأيه دون أن يرجع إلى هذا النص أو ما ذكره العلماء في هذا النص. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء، وكان في شريعة بني إسرائيل جواز أن يغتسلوا عرايا، أن يغتسلوا عرايا، لكن كان موسى عليه السلام من حيائه ومن تسطره كان إذا أراد أن يغتسل لا يغتسل في ملا، ولكن كان يخلو بنفسه ثم يغتسل. فإن موسى كان رجلا حيا ستيرا، وده طبعا دي أخلاقيات يمدح بها الإنسان، هذه أخلاقيات يمدح بها الإنسان. فالله تعالى حي ستير، يحب الستر سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء خير كله، يبقى الحياء وكذلك الستر. قال لا يرى من جلدي شيء استحياء منه، يبقى على الرغم أن ده كان في شريعة القوم، ولكن مع ذلك ما كان يرى أن يغتسل مع القوم عريانا، ولكن كان يخلو بنفسه صلى الله عليه وسلم. فأذاه من أذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده. يطرى إيه اللي خلاه لا يغتسل معهم عرايا كده عريانا كما يغتسلون؟ يبقى قالوا يبقى يبد أن يكون هناك عيب في جلدي، عيب في بدني، فهو يخفي ذلك العيب عنا. قالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب من جلده، إما برص وإما أدرى أو أدرى وإما آفة، أي أنه يعني إما أنه هو في برص في جلدي مرض جلدي، أو آدر اللي هو كبير الخصيتين، أو في آفة، وإلا لماذا يمتنع عن ذلك الأمر؟ قلنا انظر بقى، يعني دايما كده بتجد اتهامات باطلة، ولكن مع ترديد الاتهامات يصدقون هذا الأمر. عشان كده الإنسان ينتبه دايما، يتكلم يتكلم بما يعلم، ولابد أن يتثبت مما يتكلم به. لكن هو يعني تحليل الموقف، قالوا يا ترى ليه بيغتسل بعيدا عنا وفي شرعهم يغتسلون عرايا، ولا حرك في ذلك الأمر. لكن ده كان خلق عند موسى عليه السلام، هذا حياء وتستر أيضا، يعني يستر هذه العورة، وكذلك حياء أن يظهر من جلده شيئا. فلكن نجد أن هما التأويل والاتهامات، كيف يأتي ذلك الأمر؟ يبقى بما أن إذن هو لا يغتسل معنا إذن بجلده شيء، يبقى لازم يكون في عيب، هو يقوم بإخفاء ذلك العيب عنا، وبالتالي يتم تداول هذا الكلام وكأنها حقائق واقعة. عشان كده الإنسان ينتبه ولا يردد ما يسمع إلا بعد التثبت، يعني لا يردد الإنسان ما يسمع إلا بعد التثبت، يعني لابد إيه أن ينتبه الإنسان لهذا المعنى، وإلا قد يقع في عرض الآخرين دون أن يدري، يعني دون أن يدري، فعند ذلك يبقى هذه مظلمة حيقتص من هذا الإنسان منها، يعني دي مظالم أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بد أن أتثبت من صحة هذا الكلام ونسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال من كذب عليه متعمدا فليتبعه قعده من النار. قال هناك من ينقل الكذب بلا تعمد ولكن يوصف بأنه كذاب، يبقى الوصف كده حيوصف به هذا الإنسان. يبقى لو كان بينقل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وده حديث موضوع لا ينسب أساسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سمع ذلك الأمر ودون تثبت تكلم به، يبقى هو كذاب يوصف بالكذب. هو أساء هذه العقوبة على من كان متعمدا، لكن هذا لا يمنع أن يوصف هذا الإنسان بالكذب حتى لو يكون متعمدا. يبقى لو كان متعمدا يبقى دي عقوبة، عقوبة المتعمد في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى ما هي عقوبة من كذب دون تعمد؟ هيوصف أنه كذاب. عشان كده المطلوب التثبت دايما، لابد من التثبت من صحة هذا الكلام في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صحة ما نتكلم به إن كان في شأن الآخرين. وأنا ممكن أن نتكلم في عرض إنسان كنتيجة لأننا سمعنا ذلك فرددنا ذلك الأمر، لكن على ذلك لا تتكلم إلا بعد التثبت. فلذلك قال: فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده. طبعا ده نقول واحد أطلق ذلك الكلام والثاني أخذ ذلك وظل يردد والثالث والرابع، خلاص انتشر ذلك الأمر بين القوم. ولذلك دايما التثبت. قال: إما برص وإما أدرى، أي كبير خصيتين أو آفة. وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما واحدا فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، الحجر كده أخذ الثوب وعدا، يعني جرى بهذا الثوب، حجر مأمور، وبالتالي ما كان له أبدا يخلي ذلك الأمر من رب سبحانه وتعالى، يعني ما كان له. إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها تخلت وأذنت ربها وحقت، حق لها أن تستمع أن تستجيب لكلام ربها سبحانه وتعالى. كذلك الحجر مأمور، يعني هذا حجر كل جميع المخلوقات تحت سلطان رب سبحانه وتعالى وفي ملكه وتحت قهره، وكلها مسخرة مأمورة من ربها سبحانه وتعالى، فعدى ذلك الحجر. يبقى تصرف تصرف العاقل، الحجر ده جماد، ولكن تصرف تصرف العاقل، يبقى هذا لم يكن إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وتقدير من رب سبحانه وتعالى. قال: فخلى يوما وحده فضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، إن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل. يبقى مأمور الله تعالى أراد أن يبرئ موسى عليه السلام. طب كيف كانت براءة موسى عليه السلام عند هؤلاء القوم؟ هم يتهمونه أنه متستر إلا لعيب بجلده، أو أنه كبير الخصيتين كما ادعوا، فيبقى الثوب عدا وظل يعدو، وموسى يتبع الحجر حتى وصل إلى ملأ بني إسرائيل، لأنه أراد أن يبرئه أمام هؤلاء الناس اللي هم يتهمونه. فقال: حتى انتهى، وقف، مأمور، يبقى الحجر مأمور، وحتى انتهى إلى ملأ بني إسرائيل، فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر، وقف خلاص، هو ليه مهمة معينة وبالتالي أدى ذلك، وما كان ذلك إلا بتسخير رب سبحانه وتعالى وبأمر من الله سبحانه وتعالى. فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه، يعني كده كأن زي الجروح لما تضرب إنسان وعلى ذلك تؤثر الضربة فيبقى فيه جروح أو علامات كنتيجة لهذا الضرب. كذلك أيضا قال: فوالله إن بالحجر ندبا من أثر ضربه ثلاثا وأربعا وخمسا، فذلك قوله: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. ده إذاء طبعا، هذا إذاء لما بتتهم إنسان بلا تهمة، أو أنك أنت تردد كلام في اتهام بلا تهمة، يعني هذا إذاء، هذا إذاء. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو تكلمت في شأن إنسان اختبت هذا الإنسان بما فيه فهذه غيبة وبالتالي فيها إذاء، وكما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، فده يبقى إذاء، هذا الإذاء المعنى. حتى بر الله عز وجل لموسى عليه السلام. أيضا الشاهد من ذلك أن يعني كما بيّن هذا في قصة موسى عليه السلام وكيف أن الله تعالى برأ موسى عليه السلام مما أذاه به القوم. لما قام الحجر أخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر، يعني نقوله هو في غيظ وغضب على الحجر، لكنه لم يمنعه ابتداء من ستر العورة أولا، ثم قام بضرب الحجر، ثم قام بضرب الحجر. يبقى زي بالضبط كده لما الإنسان بيغتسل وبالتالي يبقى على ذلك يغتسل عريانا، يبقى في بيته، فبعد الاغتسال أراد أن يتوضأ، قم بستر العورة أولا ثم توضأ، انت اعمل غسل وعلى علقه بال اخرج ريح نقض الوضوء اراد ان يتوضا، يبقى لا تتوضا انت عريانا ولكن تستر العوره ثم تتوضا. انظر الى موسى عليه السلام قال فاخذ ثوبا فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصا. ترتيب يعني ممكن هنا مع ان في غيظ شديد جدا، وساعات الانسان لما يبقى في غيظ وغضب يبقى اريد انفاذ ذلك الغضب فقد يغفل، لا فيش غفله هنا، مدرك للافعال. فلبس الثوب يستر العوره ثم قام بضرب الحجر، ثم قام بضرب الحجر. ساعة الغيظ مثل الغضب، ممكن الانسان ينفذ ذلك الغضب، ينفذ ذلك الغضب ولا ينتبه الى ذلك، نقول لا، الانسان يبقى مدرك ومنتبه، ستر العوره ورا ثم قام بضرب ذلك الحجر. ثم ذكر الروايه الاخيره تحت هذا الباب، قال روايه عن ابي وائل رحمه الله قال سمعت عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله، فقال رجل ان هذه لقسمه ما اريد بها وجه الله، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فغضب حتى رايت الغضب في وجهه، ثم قال ارحم الله موسى لقد اوذي باكثر من هذا فصبر. فليس لنا مجال الا الصبر والاحتساب على ايذاء القوم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع ذلك نقل هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. وان طبعا نقل الكلام على جهه الافساد هي دي النميمه، لكن ده نقل الكلام لمصلحه، نقل الكلام لمصلحه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطعن فيه وحتى يرد ذلك الامر. لكن اصلا النميمه هي نقل الكلام ولكن على سبيل الافساد، لو كان تم نقل الكلام ولكن من اجل الارشاد والاصلاح يبقى هذه ليست بنميمه كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فنقل له ما يقال حتى يقوم بالبيان، حتى يقوم بالبيان ودفع ذلك الامر. يبقى ده نقل كلام وهي دي النميمه، لكن النميمه دايما نقل كلام على سبيل الافساد، مقصده كده الايقاع بين الناس او مقصده الافساد، لكن غير لما ينقل هذا الكلام على سبيل الاصلاح. يبقى قال ان فلانا يقول كذا وكذا وده رجل مثلا بيقتدى به، فكيف يعالج هذا الموقف؟ يبقى نقل الكلام لكي يعالج الموقف ويبين ما اشتبه على الناس او اشكل على البعض، يبقى يدفع عن نفسه. قلنا انه بيقتدى به ونحن لا نريد اسقاط القدوه، يبقى لا نريد اسقاط القدوه، فان تم نقل الكلام يبقى النيه ليس على سبيل الافساد ولكن على سبيل الاصلاح وكذلك البيان حتى يرد ذلك الامر. فقال فاخبرته فغضب حتى رايت الغضب في وجهه، مع انه غضب من هذا الكلام، ولكن ده ايضا لا يمنع ان ابن مسعود رضي الله عنه نقل ذلك للمصلحه. ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر. كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يترحم دوما على موسى عليه السلام، الانسان بيحتاج الى القدوه دايما، الى القدوه خاصه في امثال هذه الامور، كيف يصنع وكيف تصرف. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. يبقى دايما كده سلوى وتسليه، والانسان بيحتاج الى قدوه عمليه. فلذلك الله تعالى قال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يبقى دي يبقى كل هذا القصص، يبقى وكلنا قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبقى كل ده تسلية وتسرية، وكذلك عشان نبقى عارفين الطريق السنة الكونية. معرفة الإنسان للسنة الكونية بتثبت أقدام الإنسان، تثبت دايما أقدام الإنسان. يبقى لما يتعرض مثلا الدعاء لدين الله عز وجل إلى إيذاء، أي نوع بقى من أنواع الإيذاء، سواء كان بالضرب أو بالسب أو بالسجن أو بالقتل، كل ده تعرض له الرسل، فلك الأسرة والقدوة. فلما كان يعني هذا الإيذاء يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترحم دايما على موسى عليه السلام، يقول يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا، طب المقابل فصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وده خلق أساسا، يعني ده خلق تجده في الأنبياء، وتجده أيضا لابد أن يكون في الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، الصبر على إيذاء القوم، أنك أنت تدعوهم للخير وهم مع ذلك يقابلون ذلك، أو البعض يقابل ذلك بالسب أو الشتم أو الانتقاص أو غير ذلك، ماذا نصنع؟ يبقى ليس لك إلا الصبر والاحتساب، ليس لك إلا الصبر والاحتساب، وليك القدوة في كده. يبقى لما تذكر ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع رسل الله عز وجل، يبقى دي هيدعو الإنسان الصبر والاحتساب وعدم الانقطاع عن الطريق. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلا الذين صبروا. يبقى ده الكلام في الدعوة، يبقى في سورة فصلت لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، ده بنتعلم إحنا، يبقى كداعي لدين الله عز وجل لا تقابل الإساءة بإساءة، لكن كيف أقابل الإساءة؟ لا تقابل الإساءة إلا بالإحسان في مهمة أساسا، ودي من متطلبات هذه المهمة، والقيام بذلك الدور هو التحمل، يعني هنتعرض للإذاء تعرض للإذاء، ولكن أنت تقابل ده الكلام ده إزاي؟ عدم الانقطاع عن الدعوة والاستمرارية والاستدامة، ولا يقنط الإنسان من رحمة الله عز وجل، ولا يقنط من هداية إنسان. فأنا محتاج إلى صبر، يعني صبر لهذا التحمل. ولذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما هما لما أنا أرجع كده بالذاكرة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، يبقى انظر بقى إلى كم الإذاء الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى انقطع لم ينقطع؟ الذي كان عدوا له بالأمس هو الصديق الآن والصاحب الآن في هذا اليوم. الصحابة دي رضي الله عنهم من أين جاءوا؟ كلهم كانوا على الكفر، وكلهم كانوا عبدا للأصنام والأوثان، وكان منهم عداوة شديدة جدا للإسلام والمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك مع الدعوة الاستمرارية والتحلي بالصبر وأيضا دفع السيئة بالحسنة وضرورة الحسنة السيئة، هنجد أنه هو يصل إلى ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يشرح قلوب هؤلاء وصدور هؤلاء، ثم يأتون إلى الصف الإسلامي، وده اللي حدث مع الصحابة. يبقى ارجع كده، صبر بقى عملي، يعني الإنسان هنا قد يظن في نفسه أنه بيصبر ويحتسب، لا، الصبر العملي بقى، صبر عملي. وكذلك أمر شاق، لذلك وما يلقى إلا الذين صبروا ويلقى إلا ذو حظ عظيم، إلا كل ذو حظ عظيم. يبقى ما يعني ما حدش هيستمر في الطريق ده إلا الصابر، يعني إلا الإنسان الصابر الذي أراد الله عز وجل له الثواب الأجر في الدنيا والآخرة. لذلك قال ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن، ده السبيله. يبقى لازم توطين النفس على كده، إذا قوم كيف أقابله؟ لا تقابل أو الإساءة بالإساءة، لكن لا تقابل الإساءة إلا بالإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، عداوة بقى ولي حميم، صديق حميم. وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا كل ذي حظ عظيم. يبقى ده اللي هو رب الله عز وجل أراد له الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة. يبقى ده خلق، يبقى من أهم أخلاقيات الداعي لدين الله عز وجل الصبر، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة، لكن تقابل السيئة بالحسنة. اترك كده بسمة على لهذا الإنسان، أو بصمة يعني واضحة لهذا الإنسان، حتى لو كان يقابل ذلك بالإيذاء، لكن ده أساسا ده مهمة الداعي، هو إرادة يريد أن ينقذ الناس من الضلال والهلاك من النيران، فلا بد من التحمل، يعني لا بد من التحمل. قلنا زي بالضبط كده إنسان يعني كاد أن يغرق وأنت تقوى على إنقاذه، هو يقوم بسبك، نقول عشان هو بيسبني أتركه؟ لا، أسعى لإنقاذي، هنسعى كده لإنقاذي، حتى إيه؟ حتى لعله أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، وأدعوه لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى معين ده إذاء، لكن طبعا هنا إنقاذه. أنت كذلك بتنقذ أيضا هذا الإنسان من الهلاك من الدمار، تنقذه أن يكون وقودا للنيران، فالمسألة محتاجة إلى صبر، ومحتاجة أيضا أن تتأسى بمن كان قبلك، تتأسى بالأنبياء، دول قدوة الإنسان. يبقى مهما تعرض لإذاء، لسب، لشتم، لضرب، لقتل، ده أنبياء تعرضوا للقتل وقتلهم الأنبياء كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ماذا أصنع؟ أقابل ده بإيه؟ برضك تستمر في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى والصبر والاحتساب، وربنا سبحانه وتعالى يشرح صدور الناس. احنا رأينا كده في قصة غلام الأخدود، لما مات ماذا نقول؟ نقول يعني مات هذا الغلام وأيضا هيطفأ ذلك الإيمان. لا، ده جذوة الإيمان اشتعلت بعد موته، يبقى اشتعلت جذوة الإيمان في الناس بعد موته، فدخلوا إلى دين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى الأمور مش بنحسبها بالحسابات المادية المعلومة عندنا، ولكن دايما الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. قال يرحم الله موسى: قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم ذكر باب يعكفون على أصنام لهم. قال: متبر أي خسران، وليتبر يدمر ما علوا ما غلبوا. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: هل من نبي إلا وقد رعاها؟ قال: يعكفون على أصنام لهم. يبقى بنو إسرائيل لما جوازوا مع موسى عليه السلام البحر، رأوا بقى أن قوما يعبدون ويعكفون على أصنام لهم، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى نجاهم، لكن عشان أنت تنظر إلى فساد عقول بني إسرائيل وفساد معتقد بني إسرائيل، يعلمون أن الله تعالى أنجاهم من فرعون ومن ملئه، وأن الله تعالى تكفل بهلاك فرعون وبتدميره مع ملئه، ومع ذلك أول أمر يفعلوه إيه؟ يعني لما مروا على القوم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. فلذلك متبر أي خسران، هؤلاء متبر ما هم فيه أي خسران. ويتبروا ما علوا تدبيرا أي ليدمروا ما غلبوا عليه تدميرا. ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. الكباث اللي هو ثمر الأراك، يبقى احنا بنستاك بعود الأراك، وهذا عود الأراك كما قال: كنا نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه. يبقى ده وصل إلى مرحلة النضوج التام. قالوا: فإنه أطيبه. يبقى هي أنواع، ولكن ده أطيب نوع، زي التمر كده أنواع، هذا تمر نجيب أو جيد، ده يبقى ده تمر كذا. يبقى الطبور كده مثلا أصناف أنواع، يبقى هذا أجودها. وده برضك هنا يبقى قال إن إحنا شجر الأراك وثمرة الأراك، قال عليكم بالأسود منه، يبقى وصل لمرحلة النضج التام. فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ فيش نبي إلا وعمل برعي الأغنام، وبالتالي دي إشارة أيضا يدخل في ذلك موسى عليه السلام، ولقد بعث موسى ويرعى الغنم، ولقد بعث موسى ويرعى الغنم. يبقى علاقة هذه الرواية بالكلام على موسى عليه السلام، يبقى الرواية دي شملت الجميع منهم موسى عليه السلام. قالوا: هل من نبي إلا وقد رعاها؟ يبقى موسى رعى الغنم، نعم. وفي روايات ولقد بعث موسى ويرعى الغنم. وطبعا هنا رعاية الغنم يبقى كانت يعني عمل الأنبياء. ليه قلنا الغنم ده بيجعل فيه رأفة ورقة في القلوب، أيضا يمكن الإنسان يكون في خلوة يتفكر في آلاء الله عز وجل وفي نعم الله وفي أيضا مخلوقات الرب سبحانه وتعالى. قال باب: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال أبو العلي: العوان النصف من بين البكر والهرمة. قال: النصف من بين البكر والهرمة، أو النصف بين البكر والهرمة. فاقع أي صاف لا ذلول، لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول، تثير الأرض ولا تعمل في الحرث. مسلمة أي من العيوب. لاشية قال بياض. صفراء، إن شئت سوداء، يقال صفراء كقوله جمالات صفر. فاضدرأتم أي اختلفتم. قال باب: إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال تتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبعد كده كان الأسئلة التي طرحوها تعنتوا فشدد عليهم. وكان القصة طبعا قصة معلومة، أن رجلا قتل عما له كان غنيا لأنه كان هو الوارث، ولكنه على ذلك أخذ بالجثة ورماها بعيدا واتهم فيها غيره، ثم فيها غيره. فربنا سبحانه وتعالى بين كيف يعرفون هذا القاتل، فقال موسى، قال موسى القوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. من القاتل؟ عشان يعلموا، قلنا لأنه طرحه بعيدا، فعلى ذلك التهمة تلحق الآخرين، فترى من القاتل. فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال تأخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ده مش خلق أبدا الأنبياء ولا خلق للدعاء، هو الاستهزاء أو الاحتقار أو الازدراء للناس حتى لو كان ضعيفا. يبقى ده خلق يعني نقول ممنوع أن يتخلق به الدعاء إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى خلق الاستهزاء، أن تقابل هذا الاستهزاء أو غير ذلك، لا، احنا كما بينا كده ادفع بالتي هي أحسن دايما. في أخلاقيات لابد أن يبتعد عنها، أخلاقيات مذمومة يبتعد عنها الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، حتى تكون الدعوة مؤثرة في المدعوين. يبقى ينبغي أن يتحلى بالصبر، وكذلك يتحلى بحسن الخلق، وتخلى عن رذائل الأخلاق أو رذائل الأعمال والسلوكيات. وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فعلى ذلك شددوا. كان من الممكن لو جاءوا أي بأي بقرة وامتثلوا لا أجزأت، ولكنهم تعنتوا، بدأوا بقى يسألوا موسى عليه السلام واللون والغير ذلك، فشدد عليهم. ده التعنت، التعنت دايما يأتي التشجيع على القوم. فلذلك قالوا العوان النصف بين البكر والهرمة، قال فارد ولا بكر عوان بين ذلك، لا فارد لا هرمة ولا بكر يعني صغيرة، عوان بين ذلك يعني ما بينهم، ما بين الهرمة وأيضا البكر، أن قال النصف بين البكر والهرمة. فاقع لونها أي صافي، لونها صافي كده مش ألوان مختلطة. قال لا ذلول، لم يذلها العمل، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شات فيها. قال ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، يبقى هي يعني ما لا تعمل لا في الأرض ولا في الحرث، مسلمة العيوب لا شيء لا بياض فيها، يبقى لونها لون واحد بس فيهاش أي لون مختلف. وكذلك أيضا يبقى ما بين البكر والهرمة، وأيضا ليست تستعمل في العمل أو في الحرث. قال صفراء، قال إن شئت سوداء، يبقى قال لما سألوه عن اللون قال صفراء اللون، فكلمة صفراء ممكن أساسا تقع على السوداء. ويقال صفراء كقوله جمالات صفر أي تضرب إلى السواد، يبقى لما يتكلم على النار كأنها جمالات صفر، يبقى قال بتضرب إلى السواد، فكلمة صفراء يبقى أيضا تحمل أن هي تكون سوداء، يبقى ده المعنى بيستعمل. وقال استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى جمالات صفر أي تضرب إلى سواد. قال فضرأتم فيها فاختلفتم، فكان ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يضربوا بجزء معين من البقرة، فعلى ذلك حيا، فقال عن قتله ثم مات في مكانه. ثم ذكر الباب التالي باب وفاة موسى عليه السلام وذكره بعد. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه فرجع ربي فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فلو بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال فالآن، قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. أيضا ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ثم ذكر رواية أيضا عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرض علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هذا موسى في قومه، هذا موسى في قومه. قال: باب وفاة موسى وذكره بعد. فبتكلم على موسى عليه السلام وكيف توفاه الله سبحانه وتعالى، وأيضا بيتكلم على أن ذكر موسى ما زال أيضا بعد وفاته. قال الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صك لطمه على عينه ففقع عين الملك، يعني موسى عليه السلام لطم هذا الملك على وجهه، ضربه على عينيه ففقعها. قال: فرجع إلى ربي، رجع الملك إلى ربي، فالله تعالى رد عليه عينه، فقال: أرسلتني العبد لا يريد الموت، قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثوب. يبقى موسى كده يعني لما أتى ملك الموت فجأ ملك الموت فضربه على عينه ففقع عين الملك، فرجع الملك إلى ربه سبحانه وتعالى فرد عليه عينه. وقال الملك لله عز وجل: أرسلتني العبد لا يريد الموت، قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فلو بما غطت يده بكل شعرة سنة، بكل شعرة سنة. يبقى يعني يزاد في عمر موسى، طب يزاد بقد ايه؟ يضع ايده كده على متن ثور، كل شعرة غطتها يد موسى عليه السلام يبقى له بها سنة. قال: اي ربي ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالان، يعني خلاص، يعني بعد كده بعد السنوات دي فين الموت؟ طب الان خلاص الله عز وجل كتب علينا الموت كما وهب لنا الحياة، كتب علينا الموت سبحانه وتعالى. يبقى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنك ميت أو ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى ده كلام صريح وكلنا نعلم، وده أمر جزمي في نفوسنا، ما من إنسان إلا سيموت مهما امتد العمر بهذا الإنسان سيموت لا محالة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن، ولكن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. يبقى قرب، يبقى البلدة المقدسة وأرض المقدسة قرب بيت المقدس لأنه لم يدخل فيها، يبقى لما كانوا في التيه. قال أبو هريرة رضي عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت ثم لأرتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، تحت الرمل المجتمع دوت، يبقى قريبا من هذه الأرض المقدسة، قريبة من هذه الأرض المقدسة. وهذه الرواية أيضا بتشتمل على بعض المعاني التي لابد من الوقوف عليها، كيف تم الزيادة في عمر موسى، أو قيل ذلك كيف سيزاد في عمر موسى عليه السلام، ودي كل الآجال محددة، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. هل والله تعالى لما قال الملك ارجع إلى موسى يضع يده على متن الثور ولو بكل شعر سنة، إذا كان إيه لو موسى عليه السلام فعل ذلك لزيد في عمره. احنا الاعمار دي اساسا يبقى مكتوبه ومقدره في اللوح المحفوظ. يا ترى ورب الله عز وجل قال ارجع يا موسى، يبقى ارسل ملك الموت ويعلم من حال موسى عليه السلام انه سيفعل ما يفعل، وتكون على ذلك موسى عليه السلام يقال له هذا الامر، ويبقى ممكن يزاد في عمر الانسان، ممكن يزاد في عمر الانسان. طب موسى عليه السلام فضرب الملك على عينه فقع عينه، يعني كيف يصنع ذلك موسى عليه السلام؟ كيف فعل بذلك الملك هذا الأمر؟ يعني كيف فعل وموسى عليه السلام يعلم أن دي أجال محددة ومعلومة؟ لماذا صنع ذلك موسى عليه السلام؟ نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.